بشر مثلكم ولكن توكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يوم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن وَبَرَزُوا لِلَّهِ وليذكر أولو